إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أي أن هذا القرآن الذي بين أيدينا وهو كلام الله جل وعلا كتاب كثير البركة وكثير الخير، أنزله الله جل وعلا على عباده ليتدبروا حجة الله سبحانه وتعالى، وليعلموا ما شرع الله جل وعلا من الشرائع فيعملوا به ويتعظوا به بعد فهمه والتفكر فيه والتدبر والاستبصار والاعتبار. وقد ذم الله جل وعلا من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر به، قال الله جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم اعلموا رحمكم الله أن القلب بحاجة ماسة إلى تدبر القرآن الكريم، كيف لا وبه الحياة للقلب، وإن القلب فيه وحشة، وكذلك في القلب قلق وخوف وهلع واضطراب وغير ذلك لا ينجيه من هذا إلا ولا يهديه إلى سواء السبيل إلا ذكر ربنا العلي الأعلى المتعال سبحانه وتقدس في أعلى السماء. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله جل وعلا هو القرآن العظيم كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال الله جل وعلا: وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل وعز: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عباد الله، والآيات بهذا المعنى كثيرة متنوعة. ثم إن نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قد بين لنا حاجة القلب إلى القرآن الكريم بل وإلى الدعاء، كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب العبد هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلال حسني ومهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبداه مكانه فرحا. والحديث في السلسلة الصحيحة وصحابه ابن القيم رحمة الله عليه. لذلك قال مالك بن دينار وهو من سادات التابعين رحمة الله عليه، قال: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن. القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. ولهذا قول العظيم: نقف اليوم بإذن الله جل وعلا وقفة ولو يسيرة في هذا المسجد المبارك مع صورة عظيمة من صور القرآن العظيم نتدبر فيها، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. وهذه الصورة رقمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقراءتها في كل يوم جمعة، لعلكم عرفتموها. نعم، إنها سورة الكهف. سورة الكهف سورة عظيمة جدا، وهي سورة مكية إلا بعض الآيات منها، وعدد آياتها عدد آياتها 10 و100 آية، وترتيبها في المصحف 18. نزلت بعد سورة الغاشية، نزلت بعد سورة الغاشية، وقد افتتحت بالحمد لله في 5 سور في كتاب ربنا جل وعز، افتتحت بالحمد لله، وهي سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة الرعد. سورة الكهف يا الله اشتملت على 4 قصص من 4 قصص القرآن، فيها العبرة وفيها العبرة، إذا تأملنا فيها لعل الله أن ينفعنا. فأعيروني قلوبكم أسماعكم رحمكم الله تعالى. أما القصة الأولى فهي قصة أصحاب الكهف، والثانية قصة صاحب الجنتين، والثالثة قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. أما الرابعة فهي قصة للقرنين. أما الأولى فهي قصة لشباب مؤمنين كانوا يعيشون في بلدة كافرة، ففروا بدينهم، فآواهم الله جل وعلا إلى كهف، ورفعهم الله سبحانه وتعالى لنهايته، وكافأهم بهذا الكهف، وكذلك بنهاية الشمس لهم. وأكثر من ذلك، لما استيقظوا وجدوا أن القرية آمنت كلها، كلهم دخلوا في دين الله جل وعلا، فكافأهم الله سبحانه وتعالى بهذا. فهذا قالها العلم فيه إشارة إلى أنك أيها العبد المسلم أنك ستدخل في دينك، فاحذر عبد الله فإنك ستدخل في دينك. ما المخرج من هذا؟ قال العلم فيه إشارة إلى الرتبة الصالحة كما كان هذا الفتية، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرتبة الصالحة في غير ما حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونابح الكير، فإن بائع المسك إن لم تنفع منه فإنك ستشم منه رائحة طيبة، ونابح الكير إن لم يحرق ثوبك فإنك ستشم منه رائحة كريهة. أما الثاني فهي صاحب الجنتين، فقد أنعم الله جل وعلا على هذا الرجل بأنواع النعم، ولكنه كفر وشك حتى في ثوابت الإيمان، شك في ثواب الإيمان ولم يشكر نعم الله جل وعلا. ما كانت النتيجة عباد الله؟ عباد الله، النتيجة هي هلاك الثمر وهلاك الزرع، زائد الندم، وذلك لا ينفع الندم ولا تأمين المعاصي، لا ينفع الندم. قال أهل العلم: هذا فيه إشارة إلينا جميعا أننا سندخل في مالنا وفي ولدنا، فعلينا أن نعرف حقيقة هذه الدنيا. ما هي حقيقة الدنيا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث وأشار إلى هذا المعنى، وقال: ما الدنيا إلا كرجل كان مسافرا فاستظل تحت ظل شجرة ثم واصل مسيرة. فتح عبد الله من هذه الفتنة، فإنها فتنة عظيمة جدا، ألا وهي فتنة المال والولد. أما الرقم الثالثة فهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. ثبت أن موسى عليه الصلاة والسلام مر من المرات سئل فقيل له: من تعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا. فقال الله جل وعلا: بل هناك نحو أعلمون. اذهب إلى مكان كذا وكذا فإنك ستجد عبدا لنا. واسمه الرابع هو أعلم منه. وسافر موسى عليه الصلاة والسلام وطلب العلم من هذا الرجل، فتواضع موسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: يا عبد الله احذر من فتنة العلم وكن متواضعا كما تواضع موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه من تواضع لله رفعه. أما قصة الرابعة فهي قصة القرنين الذي العظيم الذي أتاه الله جل وعلا العلم والقوة، بل قضى على فتنة يأجوج ومأجوج، وذلك ببناء السد، بل وضف قوة رجال لا يكادون يفقهون حديثا، فاستطاع أن يسد عليهم السد. قال أهل العلم: هذا فيه إشارة إلى فتنة السلطان، لأن القرنين قد جاب مشارق الأرض ومغاربها. قال: احذر عبد المؤمن أن تفتن كذلك بالسلطة، فإن السلطة زائلة. عباد الله، هذه أربع قصص، ففيها فتنة الدين، وفيها فتنة المال، وفيها فتنة العلم، وفيها فتنة السلطة. وفي وسط الصورة أو تقريبا من وسط الصورة يظهر أن إبليس اللعين هو الذي يكذب خيوط الفتنة، وهو الذي يفتنك في دينك، ويفتنك في مالك وفي ولدك، ويفتنك في علمك، ويفتنك في أمر السلطة. قال الله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، لقد رغبنا نبينا عليه الصلاة والسلام في قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، بل وفي غير الجمعة كما ثبت عنه وصح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والحديث عند مسلم. وفي رواية: من حفظ 10 آيات من أواخر سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا إلى يوم القيامة. وفي رواية: كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة. والحديث في السلسلة الصحيحة. وعن أبيها يعني عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. وفي رواية: أضاء له ما بين بيته وبين البيت العتيق. والحديث في صحيح الجامع. وغيرها من الحديث كثيرة. عليك عبد الله بهذه الوصايا فإنها نافعة لك جدا. وهنا سؤال يطرح نفسه، وهو: يا ترى ما علاقة سورة الكهف بالدجال؟ ما علاقة هذه الصورة بالدجال؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات قال من أولها قال وقال من آخرها عصم من الدجال. فما علاقة هذه الصورة بالدجال؟ قال أهل العلم رحمة الله عليهم استنادا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الدجال سيظهر قبل القيامة ويأتي بهذه الفتنة الأربع التي ذكرناها آنفا، وهي فتنة الدين، وفتنة المال، وفتنة العلم، وفتنة السلطة. فإن الدجال يظهر ويطلب من الناس، بل ويأمرهم أن يعبدوه من دون الله جل وعلا، فيفتن به الناس لا سيما اليهود والعجم والنساء، فيعبدوه فيقعون في فتنة، وهذه فتنة الدين. الثاني: أن الدجال يظهر ويخبر الناس بأمور غيبية، بأمور كثيرة، فيفتن الناس بهذه الأمور، فهذه فتنة العلم. وكذلك يظهر الدجال ويأمر السماء كنبها كنبه ويأمر الأرض أن تنبتها كنبه وتتبعه كنوز الأرض. فيفتخر الناس بما عنده من كنوز وبالمال، فهذه فتنة المال. وكذلك الدجال يمسح الأرض في 40 يوما على أهلين، فهذه فتنة ماذا؟ فهذه فتنة السلطة. فتح عبد الله من هذه الفتن، فهذه مناسبة عظيمة لقراءة سورة الكهف في الجمعة وغيرها، وحتى أن تنجو من هذه الفتنة العظيمة. وما أدراك ما هذه الفتنة؟ إذا قد يتساءل أحدنا ما المخرج يا أخوان؟ فالجواب في تدبرنا لهذه السورة والاعتبار بها والانتهاض بها. قال العلم قواعد النجاة في هذه السورة: أولا، عليك أخي المسلم بالرفقة الصالحة. والدليل من هذه السورة قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عليك أخي المسلم بأن تعرف ثانيا حقيقة الدنيا وألا تحتضر بها قال الله جل وعلا في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثالثا، عليك أخي المسلم أن تتواضع لله جل وعلا، أن تتواضع كما تواضع موسى عليه الصلاة والسلام. قال موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. رابعا، عليك أن تخلص لله جل وعلا وأن تحذر من جميع الفتن كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. احذر عبد المسلم من هذه الفتن الأربع، فإن سورة الكهف لمن تلقاها ففيها النجاة. فمن قرأ سورة الكهف فهنيئا له، ومن كان مواظبا على قراءتها فهنيئا له، ومن قرأها اليوم فهنيئا له، ومن تدبرها فهنيئا له، ومن لم يقرأها فإن الوقت لا يزال قبل غروب الشمس. عليها المسلم أن تقتنم هذه اللحظات وهذه الدقائق وهذه الشهور وهذه السنين من حياتك، أن تقرأ هذه السورة وتتدبر فيها وتتمعن، لعل الله أن ينفعنا بها جميعا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل بلدنا هذا الجزائر بلداً آمناً سخاء رخاء ومسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا ممن يقال له غدا يوم القيامة: اقرأ وارتقي واقرأ القرآن ورتب كما كنت ترتب في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم اعلموا بارك الله لكم وعليكم أن الله جل وعلا أمر بأمر وكنا بملائكته المقدسة لحمده وأمر المؤمنين، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا صاحب وجه الأنوار والجميع الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.